ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أخي لا تنتظر، لا تنتظر، لا تفعل فعل كل عام أن يدخل ويهجم عليك رمضان وأنت بعد لم تستعد، وأنت بعد لم تصر كما ينبغي. لا تنتظر أن تدخل عليك ليلة النصف من شعبان ولا يغفر لك. لا تنتظر أن تدخل أول ليلة من رمضان ولا تعتق رقبتك. لا تنتظر. ابدأ منذ الآن. سيدنا موسى موقف يأخذ بالألباب لما أمره الله جل جلاله أن يربي رجاله ليصيروا أمة ممكنة. سيدنا موسى لما ذاق القرب، فين يا عم القرب؟ لما ذاق القرب وسمع المناجاة لم يطق صبرا فتعجل، فناداه الله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ انت استعجلت ليه؟ وما أعجلك عن قومك؟ التربية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مدة. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، هم ورايا، هم، وعجلت إليك ربي لترضى. نريد أن نتخذه شعار المرحلة: وعجلت إليك ربي لترضى. لا تنتظر، أسرع وأقبل على الله جل جلاله وادخل في البداية وكن من الأوائل. لا تنتظر. وأنا دايما أقول إن شهر شعبان خطر، ده احنا يا ما شفنا من شهر شعبان ده. قلت لكم يمكن السنة من سنتين أو ثلاثة إن احنا فقدنا حوالي 25 أخ كلهم تحت 30 في شهر شعبان، من ليلة أول شعبان حين مات عصام عليه رحمة الله، أسأل أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين. وتوالت أحداث الإخوة يموتون فجأة، سبحان الله العظيم. فلذلك أطالبك الليلة بأن تتعجل. وعجلت إليك ربي لترضى. أن تتعجل في أن تفر. احنا بنقول كده إن اللي ماشي طول السنة من أول محرم في أول السنة وماشي على 120 140 160 180 يحتاج يجي من رجب ويهدي، ينزل العداد عشان يبقى 80 60، عشان يبقى في شعبان 40 20، عشان في رمضان يتبتل لله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إجراءات الفرار: واحد، تطهير القلب من الضغائن. لا شك إن الفترة اللي فاتت في بلاد المسلمين فترة عجيبة، نحتاج أن نطهر قلوبنا. إخوتي ممكن أتكلم بصراحة شوية زيادة؟ الفترة اللي فاتت شهدت إن في ناس أغنياء ويرفلون في الترف، وناس فقراء مش لاقين ياكلوا، ونزلت الطبقة التي كانت تسمى الطبقة المتوسطة ذابت، ما عادش فيه، نتيجة البطالة وغلاء الأسعار وقلة السيولة و أثمر هذا نوع من أنواع الأحقاد في قلوب الناس والضغائن. وتجرأ الناس النهاردة بنسمع كلام البلطجية البلطجية البلطجية، سيبك من كلمة البلطجية، عايزين ننظر إلى كلمة أن هؤلاء النصابين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. هؤلاء دفعهم حقدهم إلى أن يفعلوا ذلك. فلذلك أسائل الأغنياء، أين زكاة مالك في من حولك؟ ما بقولكش حطها في مستشفى ولا حطها في مسجد ولا اديها لحد يوزعها. الناس اللي حواليك اللي بيحقدوا عليك، اللي شايفينك بتجيب وبتجيب وبتصرف وبتصرف وهم مش طايلين، اديهم، ساعدهم، زودهم، وسع عليهم لتطهير هذه القلوب من الأحقاد. نحن نؤمن أن الله رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، ونؤمن بقول الله عز وجل فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني ما نؤمن بهذه الآية إن الغني حريص إن هو ما يديش الفقير لدرجة إن يبقى غني زيه، مش هيبقى الناس كلهم درجة واحدة. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، دي سنة الله في خلقه، سنة كونية. ولكن نقول فليفض الغني على الفقير، وليعطي الذي يملك المحتاج، وليوسع لينفق ذو سعة من سعته. هذه دعوة عامة، لكن الدعوة الخاصة في الفرار الليلة إن كل القلوب حاول اجتهد إنك تطهر قلبك، طهر قلبك من الضغائن. ما تكرهش مسلم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو أن تبغض على شيء من العدل. لما شوفك تكره مسلم بتكرهه ليه؟ بتكرهه ليه؟ لو بتكرهه لله لأنه عاصي، لأنه فاسق، لأنه فاجر، ينفع. لكن لو بتكرهه شهوة، عد هذا نوعا من الشرك الخفي، عملت نفسك إله، توالي وتعادي على الولاء لنفسك. وده الخطر، الخطر الذي تفتتت بسببه الأمة. وإذا احنا بنقول دايما ان في محاولات لتفتيت هذه الأمة، تفتتها في الكورة ان يبقى ده أهلاوي وده زملكاوي وده مش عارف ايه وده مش عارف ايه وده مش عارف. تفتتها في الأحزاب، يبقى ده مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. تفتتها في وهكذا، تفتيت الأمة ويبقى في ضغائن وأحقاد بين أفراد الأمة بعضهم بعض. اللي ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، اللي جعل الولاء والبراء، ينفع كده؟ اللي جعل الولاء والبراء، أنا بتكلم اللي جعل الولاء والبراء من أصول هذا الدين، الحب في الله والكره في الله، إن الأمة دي كتلة واحدة، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لما تبقى الأمة كلها بتستقبل قبلة واحدة، تتجه اتجاه واحد، الأمة كلها بتصلي صلاة بكيفية واحدة، الأمة كلها نبيها واحد، الأمة كلها بتقول لا إله إلا الله. هذا الحب في الله والقرب من الله، هذا التواد والتراحم يكون بين الأمة حين تكون أمة واحدة. الشاهد تطهير القلب من الضغائن، عايزين نطهر قلوبنا، كل واحد يطهر قلبه. بتحب فلان ليه؟ بتكره فلان ليه؟ تحبه لله أو تكرهه لله؟ والمسلم قد يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجه أنه مطيع ويبغض من وجه أنه عاصي، ولكن لا يبغض مطلقا، لا يبغض مطلقا إلا الكفار. واحد، تطهير القلب من الضغائن. اثنين، التوبة من الإصرار على المشاحنات. نتيجة ظروف الناس ملاحظ، مش عارف ولا انتم مش ملاحظين معايا، ان اليومين دول في شدة أعصاب، الناس ما عادتش مستحملة بعضها. محمود ما جاش النهاردة، على الطريق النهاردة لقيت راجل سايق بيجو ومعاه ركاب وقاعد يتخانق مع ده ويتخانق مع ده ويزعق ده وهيخبط ده ويعاكس. يا عم اهدى. وبعدين وانا بقول له اهدى لقيت التاني عمال برضه ينط عليه ويزقه، والتالت عمال يزعق له، والرابع من ورا، والخامس. يا ناس اهدوا، سيبك من الشارع، البيت، في البيوت الأعصاب مشدودة، وده بيتخانق مع زوجته، وده بيتخانق مع أخوه، وده بيتخانق مع أخته، وده بيتخانق مع أولاده. لو نقلت نقلة إلى المساجد، بقت في مشاحنات ومشاكسات وخلافات، في مش عارف إيه، أحزاب، ما فيش أحزاب، هتنتخب مين مش هتنتخب مين، هيتحاكم مش هيتحاكم، هيتحبس مش هيتحبس، هيموت لا مش هيموت، جو مش جو إيمان وتقوى وإخبات وخشية وهدوء وتبتل لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم فرضي بالتحريش بينكم. الشيطان يائس من أن يعبده المصلون، فرضي إنه يحرش، يزقك على ده ويزقك على ده ويوغر صدرك من ده ويوغر صدرك من ده. حقيقي أنا لاحظت هذا، إن في بعض الناس يجي يروح موصل. عشان كده أنا حريص جدا قبل ما أطلع خطبة الجمعة ما أخدش ورق من حد، ولا أقرأ أسئلة، ولا حد يسألني سؤال، ولا حد يكلمني، ما تأثرش علي، سيبني أقول اللي أنا عايز أقوله. ليه؟ لأن أحيانا حد يزقك زقة تسخن وللآخر تكتشف أنه كذاب، الكلام ده ما حصلش. فلذلك بقول إن الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الشيطان الجني يوحي إلى الشيطان الإنسي، والشيطان الإنسي ينشر نشر الدعايات الكاذبة المغرضة، نشر الشائعات، نشر تشويه صورة الناس، نشر البغضاء والكراهية، ثقافة الكراهية. عمالين يقولوا التسامح ومش عارف مع الآخرين. طب انتوا في نفسكم يا كوكبة المسلمين، سيبنا من الآخرين. دعوة إلى التوبة من الإصرار على المشاحنات. أليس عيبا أن تكون زوجتك التي خلقها الله لك منك ودائما على خلاف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، خلقها الله لك منك، وعلى طول مختلفين وخلافات ومشاحنات. مش ما يصحش إن يبقى أخوك شقيقك الذي جعله الله جل جلاله من أبيك وأمك ويبقى بينكم شحناء. مش ما يصحش جارك اللي وصى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وبينك وبينه شحناء قبل دخول ليلة النصف من شعبان. بنقول من دلوقتي فض الشحناء. كيف؟ واحد، تطهير القلب من الظنون. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن سببه الفراغ الذهني في الذهن المريض، اللي دايما إنسان دماغه شغالة، إنسان دماغه شغالة فين فلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان بيقول وفلان هيعمل وفلان. لو أن الإنسان مشغول بتلاوة القرآن والذكر كان ما انشغلش بالظن. اتنين، أن تجعل همك الأول إصلاح نفسك لا رؤية عيوب الآخرين، معرفة عيوبك لا تتبع أخطاء الآخرين، ساعتها يطهر قلبك من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد. في حملة تطهير القلوب كانت دعوة هذه الليلة إلى الصفاء، أن تبدأ الليلة سرعة الفرار إلى الله جل جلاله وشعارك وعاجلت إليك ربي لترضى. طهر قلبك من الآخرين واجعل همك رضا ربك، تنجو بإذن الله. ناخد فاصل ثم نبدأ مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله. حين يريدون تخطيط مدينة جديدة فيخططونها في البداية على الورق، يخططوا على الورق إن هيبقى هنا في عدد كذا عمارة وهنا شارع وبعدين هنا، يخططوا على الورق طريق شبكة المياه وشبكة الكهرباء وشبكة الغاز وهنا في دكان دكاكين لبيع كذا وكذا وهنا منطقة السوق وهنا المسجد وهنا وهنا المستشفى وهنا المستوصى. حين تخطط في البداية على الورق تطلع مدينة صحيحة، ويبقى اللي على الورق على أرض الواقع فأي هدف نستطيع أن نصل له بطريقة سهلة. كذلك خطط للهجرة في البداية من السماء. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، أن الله جل جلاله حين أمر النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهجرة، أمره بتخطيط واضح واضح معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم حط واحد بيت أبي بكر، اثنين الخروج من الباب الخلفي، ثلاثة الاتجاه إلى غار ثور، أربعة عبد الله بن أريق مستني بعد ثلاثة أيام في المكان الفلاني، خمسة مين اللي هيجيب الأكل، ستة مين اللي هيجيب الأخبار، سبعة مين اللي إزاي تمحى، كيف تمحى آثار الأقدام، ثمانية لو جم، كل شيء مرتب صح. وهذا ما نحتاجه اليوم في حياتنا، ما نحتاجه اليوم في حياتنا إن يبقى فيه ترتيب لحياتنا. من الخطر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك. لسه كنا بنقول دلوقتي في حملة تطهير القلوب، اللهم طهر قلوبنا يا رب. في حملة تطهير القلوب تحتاج إلى أن ترتب أولويات الحب في قلبك، أن ترتب أولويات الهموم في قلبك، أن ترتب أولويات الأعمال في قلبك. محتاج ترتب وترتب أمورك صح. زي ما قلت لك كده، من الخطر الأكبر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك. الشاهد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رتب كل حاجة وما سابش حاجة للظروف، وإنما جعل كل شيء في محله وبطريقته. تعال معي لنعيش أحداث الهجرة خطوة خطوة. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز. الرسول صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا أبو بكر الدور في ساعة لم يكن أحد يخرج فيها وقال له: الصحبة الصحبة، عندي نقطتين جاهزين. لا أدري، أنا لا أدري، وأنا بقول كده إن في مناطق مغفولة من السيرة خليها زي ما هي، أنا لا أدري الحادث ده الرسول راح لأبو بكر الظهر وهجروا بالليل، ولا الكلام ده قبلها بيومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع. قال له الهجرة، قال له خلاص الهجرة، بس إمتى ما قالوش إمتى، لحد ما في ليلة قالوا بالليل يلا دلوقتي. عشان جهزناهما أحس الجهاز، يعني عارف بقى لما تبقى زوجة شطرة وبتجهز لزوجها شنطة سفر، بتحط له في الشنطة كل حاجة، أدي الكوباية وأدي الشوكة وأدي المعلقة وأدي الإبرة وأدي الخيط وأدي مع أدي الثوب وأدي العدد وكذا وأدي الفوطة عادتها كذا، ودي كل شيء صغير بتكتب لستة تطبقها وترجعها وتظبطها، علشان هي دي جهزناهما أحث الجهاز. كل ما يتخيل إنهم سيحتاجوا في هذه السفرة وضع. وصنعنا لهما سفرة في جراب، وعملنا لهم أكل يكفي في جراب لوحده بعيدا عن حقيبة السفر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا ان هو سيدنا علي ينام في الفراش وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خرج لهم واقفين قدام باب بيته، نثر على رؤوسهم التراب، شاهت الوجوه، ومر رعى سيدنا أبو بكر، خرج من باب خلفي في بيت سيدنا أبي بكر وانطلق إلى غار ثور. ليه غار ثور؟ قال: لما كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، لازم تضع لازم تضع احتمالاتك في موقعها الصحيح. يعني ايه؟ احيانا يقول لك انا هاجر، هي قريش مش هتلاقيني خلاص. لا، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ بعض الناس عايز يخادع وخلاص. لا، قريش مش هتعديه، هتدور عليك. لازم احط الاحتمال ده. انا ستبحث. اتنين، كيف ستبحث؟ احط نفسي مكانهم، هيمشوا في اتجاه المدينة لانه عارفين ان اصحابه هاجروا الى المدينة اخر مرة. تلاتة، انهم مش هيخرجوا لوحدهم، هيبعتوا ناس صراع، فمهما كانت سرعة النبي هيحصلوه. اربعة، انهم يريدونه حيا او ميتا، وارد ان يقتلوه. خمسة، حط كل الاحتمالات. الرسول لما كان عارف ان قريش ستجد في الطلب، وان اول ما تتجه اليه الانظار لاول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، سلك الطريق الذي يضاده تماما واتجه جنوبا، اتجه الطريق المتجه الى اليمن، وسلك هذا الطريق نحو خمسة اميال، فضل ماشي حوالي 7-8 كيلو، 7-8 كيلو متر، حتى بلغ الى جبل يعرف بجبل ثور، جبل شامخ، وعر الطريق، صعب المرتقى، ذو احجار كثيرة، حتى حفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل بل كان يمشي في الطريق على اطراف اصابعه كي يخفي اثره، فحفيت قدمه، يعني النعل اللي كان لابسه اتقطع، لان جبل ثور ده جبل حاد، احجاره حادة، تقطع اي حاجة. والرسول كان طالع ماشي فيه على اطراف اصابعه عشان رجليه ما تعلمش في الارض، اتقطع النعل اللي هو لابسه. وايا ما كان فقد حمله ابو بكر رضي الله عن سيدنا ابي بكر. والله مواقف سيدنا ابي بكر تملأ القلب اعجابا بهذا الشيخ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. شال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطفق يشتد به، يشتد به يعني مش بقى ماشي، شال سيدنا النبي وبقى يجري به، يطلع به بسرعه، عشان النبي اكيد كان النبي يقول لا لا لا سيبني سيبني، لا لا انا هطلع لوحدي، ابدا لازم اشيلك، والله لا انا شايلك، ويشيل النبي ويجري يجري، يطلع به، يطلع به الجبل جري. وسيدنا ابو بكر زي ما احنا عارفين كان ضعيف الجسم، ولكن اعطاه الله هذه القوه، يشيل النبي ويطلع به الجبل، حتى وصل إلى غار ثور وفي قمة الجبل، قمة الجبل فوق في القمة هذا الغار. ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل الغار فكسحه، دخل الغار سيدنا أبو بكر وكنسه من أوله لآخره، كان كسحه كنسه ومسح حيطانه كلها من أولها لآخرها، فلما اطمأن إليه كلما وجد في جانبه شقا قطع قطعة من إزاره وسدها به. سيدنا أبو بكر دخل الغار، كنس الغار ومسح الحيطان الغار نفسها، وبعدين لما كل ما يشوف حتة في الغار مفتوحة شق، يروح قطع حتة من جلبيته ويروح سدد ويروح سدد ويروح سدد، سد لحد في الآخر إزاره خلص وبقي شقان، فألقمهما كعبيه وقال رسول الله ادخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. سبحان الملك، إن رسول الله ينام، وأنا من زمان نفسي أتكلم عن النوم، تعرف؟ دايما تستوقفني الآية في قول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فالنوم آية من آيات الله. وتكلمت أظن في خطبة جمعة، كنا بنتكلم في سلسلة اسمها العوج، أن من الناس من يريد الحياة عوجة، ما تبقاش الحياة عدلة معاه، عايزها عوجة، يبغونها عوجا. فتكلمنا عن العوج في الليل، إن بعض الناس قلب ليل ونهار ونهار وليل، سهران طول الليل ونايم طول النهار، ده عوج لا تستقيم به الحياة. لأن ربنا قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار ده بتاع المعاش وأكل والسعي وراء الرزق وأكل العيش، والليل لباس إن الإنسان يكن فيه بيته ويرى مصلحة عياله وأهله وينام. النوم، النوم بقى الصح سكينة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حين يريد أن ينزل الطمأنينة على قلب خائف ينام، ينام. حين يريد أن ينزل الطمأنينة على قلب متعب ينام. كنت لسه بقول لأحد إخواننا إن لازم ولادنا يصحوا بدري، يصحوا من الفجر عشان العشاء يناموا، لأنك لو سبتهم بالليل صحيين وانت نايم الليل صعب جدا على أهل الوحدة. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم زوج كل من تحتاج إلى زواج، وزوج كل محتاج إلى زواج، يا حي يا قيوم. لما تلاقي واحدة مطلقة ولا أرملة ولا ظروفها كده، الليل شاق جدا عليها الوحدة. ولما تلاقي برضو شاب قاعد بالليل تكثر في الليل الأخطاء. فمن رحمة الله على أمثال هؤلاء أن يناموا، إنه ينام. عشان كده في غزوة بدر ربنا سبحانه وتعالى أرسل على الصحابة: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم النوم عشان يحسوا بالأمان، يبطلوا قلق وخوف فيناموا. قال سعد بن أبي وقاص: سقط مني السيف عدة مرات، راكب على فرسه وفي وسط الحرب وينام، السيف يقع ويصحى. هذا الشعور بالأمان. الشاهد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار رغم من القلق، بقى القلق، وده اللي النبي علمهن في الرحلة دي، إنك تعمل اللي عليك وتنام. مش قلقان، ما عادش يفكر دلوقتي قريش هتعمل ايه، دلوقتي سيدنا علي لما هيلاقوها هيعملوا فيه ايه، دلوقتي بناتي اللي انا سبتهم. شوف، ما جاش في في في في سياق السيره بنات النبي وزوجة النبي. الرسول كان تزوج سودة بنت زمعة في الوقت ده، ما جاش سيرتهم، ما عادش يفكر، حط دماغه في حجر سيدنا أبو بكر ونام، ووضع رأسه في حجر صاحبه كأنها لها معنى، معنى من الحنان والقرب والتلطف مفقود في هذه الأيام. تعود الناس النهاردة أنه ينام وفي حضنه مخدة وفوق دماغه مخدة، فقد الدفء العاطفي البشري. تجد يذكر أن عبد الله بن رواحة كان وضع رأسه في حجر زوجه، وتذكر آية وإن منكم إلا واردها بكى وبكت. الشاهد إيه؟ أنه يضع رأسه في حجر صاحبه، يضع رأسه في حجر زوجته، أن الإبن يضع رأسه في حجر والده، أن البنت تضع رأسها في حجر أمها. المعاني دي معاني اللطف والعطف والحنان والود والدفء العاطفي اللي مفقود في في في زمن الحدة. شاهد ان سيدنا النبي، انا بس بشاور كده يعني واحنا ماشيين في السيرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في حجر ابي بكر ونام. عايزك تتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا توكلت على الله فلا تنشغل. قالوا إيه؟ قالوا إن انشغالك بالمضمون، لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. لا تكونوا بالمضمون مهتمين، ربنا ضمن لك رزقك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة نملاية فرخاية عصفوراية، أي حاجة في الدنيا رزقها مضمون فضلا عن ابنك وبنتك وزوجتك وأمك. فما يبقاش دماغك مشغولة ومهمومة بمعنى ضمنه الله فكانك أنت بتفكر أن ربنا ما يقدرش يرزق الغلابة دول. عشان كده لو توكلت على الله، ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، وإذا توكلت على الله فقد توكلت على مليء قادر قاهر قدير غني مالك. فإذا توكلت عليه خلاص سلم له وفوض له وما تنشغلش. عشان كده سيدنا النبي نام، نام وضع رأسه في حجر سيدنا أبي بكر ونام. سبحان الله العظيم، وقدر الله إن لدغ سيدنا أبو بكر وهو حاطط رجله في شق من شقوق الغار، يبدو كان في ثعبان أو عقرب لدغت سيدنا أبو بكر في رجله. فلما نظر إلى رسول الله في حجره صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو نائم خشي أن يتحرك فتحامل، ولكنه تألم فبكى، كانت دموعه قريبة سيدنا أبو بكر فبكى، فنزلت دموعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم، بكى ونزل الدمع سخنة على خد النبي هو نايم صلى الله عليه وآله وسلم، فتيقظ قال ما لك أبا بكر فيه؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. قال أين؟ فشد رجله فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رجل أبي بكر فذهب ما يجده، مسح بس الرسول بل إيده ومسح كعب سيدنا أبو بكر، خلاص خلاص صحيت صحيت الحمد لله رب العالمين. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام 3 ليال، الليلة اللي وصلوا فيها بالليل ويوم والليلة الثانية ويوم والليلة الثالثة وثالث يوم مشوا، يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر. سيدنا عبد الله بن أبي بكر يروح لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم المغرب، يبات معه طول الليل، قبل الفجر يمشي وهو شاب غلام لقن ثقف، إذا سمع شيئا يحفظه ثم يدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع طيلة نهاره أمرا تكيد به قريش إلا ويأتيهما بالخبر حين يختلط الظلام. سيدنا عبد الله بن أبي بكر يفضل قاعد مع قريش في أندية قريش في الكعبة، هنا يقعد مع دول شوية مع دول شوية ومع دول، ويروح هنا وهنا والأسواق يسمع قريش بتقول إيه. ما هو مطلوب برضو إن إيه، إن الإنسان يبقى عايش الواقع اللي هو عايشه، يعني ناس تدخل له على النت، ناس تقرأ له جرايد، ناس تجيب له الأخبار تقول له الموضوع إيه، بس مش لازم يعالج ده بنفسه، وبرضو ده يكون في حدود الأهم، مش كل الأخبار، لأن قلب الداعية ورأسه لا يحتمل، فلذلك ينقل إليه الأهم فالأهم، لذلك كانت تنقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبار. يفضل سيدنا عبد الله بن أبي بكر طول النهار يقعد هنا ويروح السوق ويتنقل هنا ويسمع الناس بيقولوا إيه وبيفكروا إزاي ونويين على إيه، المغرب يروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يبات معهم يقول لهم النهاردة فلان قال كذا وفلان قال كذا وعملوا كذا ونويين على كذا وفيهم كذا وكذا كل الأخبار، وينام والفجر ينطلق ويرجع مرة تانية. ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، يعني عنده قطيع من الأغنام 40 خروف ونعجة، كل يوم يروح حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل يحلب لهم ويضعها في إناء طبق كبير كده ضخم يملاه لبن، ثم يرجع عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي، وتأتيهما غدوة أسماء، أسماء الفجر تروح لهم تدي لهم الطعام، ويبقى أخوها عبد الله مشي، أسماء ادتهم الأكل ومشيت، عامر بن فهيرة وراهم، الأغنام بقى تمسح آثار الأقدام، يبقى ما فيش أي كأن فيش حد مش في المنطقة دي إلا الغنم. ده كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغار. أما قريش فقد جن جنونها أول ما صبحوا الصبح ما لقوش سيدنا النبي اتجننوا. راح فين؟ حين تأكد لديهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلت صباح ليلة تنفيذ المؤامرة اتجننوا. ده احنا كنا هنقتله الليلة دي، ازاي يخرج في الليلة اللي احنا اول حاجة عملوها سحبوا سيدنا علي بن ابي طالب من فراشه وخدوه على الكعبة وضربوه وحبسوه ساعة وقعدوا يفكروا يعملوا يحققوا معاه اين محمد، اين ذهب، متى خرج، من معه، الى اين اتجه، فلم يحصلوا منه على شيء. وده تدريب نبوي عالي. انا بقول ان سيدنا علي اتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فاكرين القصة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال لعمه العباس ان اخاك ابا طالب كثير العيال، فهلما نأخذ ولدا وتأخذ ولدا لنخفف عنه، راحوا لأبي طالب، فأبو طالب قال لهم خذوا اللي انتوا عايزينه من أولادي لكن دعوا لي عقيلا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي وسيدنا العباس أخذ جعفر تخفيفا. فسيدنا علي اتربى في بيت النبي مع السيدة خديجة رضي الله عنها ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رباه. وكانت من هذه التربية التي يربى عليها، التي ينبغي أن يربى عليها أولادنا، ألا يستدرج الأولاد في إخراج أسرار البيوت. كان في شيخ بيشتكي أن أولاده بيتكلموا كتير، فعايز أدخل على الولاد أقول لهم يعني، فكنت بقول لهم بلاش تسلموا الزبالة البيت حتى لحد. يعني قد يكون عندك خبر انت بتسميه زبالة في البيت، اي حاجة كلام ملوش لازمة، برضو ما تقولوش لحد. ليه؟ الحفاظ على سر البيت. كثير من الابناء النهاردة بيفضح بيته ويخرج اسرار ابيه وامه، لان ما ترباش الطفل على هذا المعنى، احترام سر البيت. البيوت اللي بتربى الزوجة ابتداء ان سر البيت في داخل غرفة النوم بين الزوج والزوجة، ما يخرجش. لو مختلفين في حاجة، زعلانين في حاجة، في مشاكل في جهة معينة، يناقشوها في خلوة حصينة بعيدا عن أعين وأسماع الأولاد. ثم إذا رأى الأولاد ذلك خرجوا على هذا المعنى، إن اللي بيتسر ما يخرجش من باب الشقة، ما يطلعش بره. لما ربي سيدنا علي على هذا المعنى لم تستطع قريش أن تخرج منه شيء. وإذا ربي شبابنا أن يدخل، إذا دخل إلى أي تحقيق أو إشكال في مثل هذه الإشكالات التي نعهدها في دنيانا وفي عصرنا، أن يدخل وهو يوطن نفسه على الثبات والصبر وعدم الاستسلام، يوطن نفسه على كده. لأن بعض الناس بيدخل وهو حاطط في دماغه لا مش هقدر اصبر، مش هقدر اسكت، لازم هقول، فبيقول. لكن اذا وطن نفسه من البدايه على ان لن يبوح بسر من الاسرار فلن يبوح. الشاهد قريش سحبوا الى الكعبه، حبسوه ساعه، ضربوه، فلم يظفروا منه بشيء. لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر. قالوا هو مش هيمشي غير منين؟ يحتمال يكون مستخبي. راحوا وشوف بقى قريش وهي ماشية حاطين في دماغهم احتمال يكون لسه مستخبي في مكة. يعني جري كده جري كده جري كده جري كده ما لقاش حد. قال لا يعني طار احتمال يكون جروا على بيت سيدنا أبي بكر. فخرجت إليهم أسماء فقال لها أبو سفيان أين أبوك؟ قالت لا أدري والله. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرحت قرطها. أبو جهل طبعا إيه ده أبو جهل شكلها إيه؟ ضربها ألم على وجهها لبسة حلق طويل الإيده هي بتسير قطعت شدت الحلق قطع ودنها فبكت فلما رأى الدم استحى وانصرف. كانوا برضو إلى حد ما فيهم نخوة العرب ألا يروع النساء وألا تهان النساء وخصوصا في عدم وجود رجل في البيت. أجرت قريش اجتماعا عاجلا في نواديها في الكعبة وقررت استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة وإلى مكة تحت المراقبة المسلحة الشديدة. كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لكل من يدل على الرجلين أو يعيدهما إلى قريش حيين كان أو ميتين كائنا من كان. ده إعلاني عم مدني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 100 ناقة كانت ثروة ثروة وأي ثروة لأي شاب. لذلك الفرسان والشباب والمشاة وقصاص الأثر كله بدأ يجري انتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب بحثوا دون جدوى وعادوا بغير عائدة. يجروا هنا ويروحوا الناحية دي ويجروا الناحية دي في كل اتجاه وما وجدوا شيئا حتى وصلوا إلى باب الغار. وأنا دايما أقول في الجملة دي إن قريش وصلوا إلى باب الغار ده فيه دليل على إنهم بحثوا في كل مكان. يعني بيخيل لي ان رفعوا كل طوبة ودوروا تحتها غربلوا الرمل مسحوا كل الطرق عشان يوصلوا للمكان ده لان المكان ده بقول لك فوق رأس جبل في اتجاه اليمن لا في اتجاه المدينة. إيه اللي وصلهم للمكان ده؟ وإزاي قدروا يوصلوا له؟ شيء عجيب في غاية العجب أن يصلوا إلى هذا المكان ويقفوا أمام باب الغار. وأنا حقيقي عايز أعمل اللقطة دي أحط كاميرا جوه بتصور سيدنا النبي وسيدنا أبي بكر وانفعالاتهم وكاميرا برة بتصور القرشيين ومحاورتهم ولقطة من هنا ولقطة من هنا عشان تشوف قريش موقفين قدام باب الغار وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر شايفين رجليهم من تحت. بقول لكم إيه خلوا اللقطة دي للحلقة الجاية إن شاء الله لأنها مهمة وخطيرة ويريت على ما اجي ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون مدني عمل لنا غار هنا وندخل الغار ونقف بره الغار شويه وجوه الغار شويه عشان فعلا نعيش الموقف لاني حقيقي